هود كان قوي جدا، ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول لا تولوا الزبير جيشا فإنه مهلكة. الزبير ده يا جماعة ما ينفعش بقائد. ليه؟ قال لك ده مهلكة. ده ليه المهلكة بتاعته؟ بياخد الجيش يقول لهم جاهزين ويدخل فيهم الايه؟ المهالك وهو قوي اللي وراك ده. في يوم من الايام كان في غزوة مع الروم، فالجيش طبعا مهول بتاع الروم، هو عاوز يعني يقوي عزم المسلمين، فبص لهم كده قال لهم ايه؟ تسمعون كلامي ونخترق هؤلاء؟ قالوا نخترق. قال اذا فنخترق، وراح داخل وراهم ظل يقاتل يمنة ويسرة حتى ايه جاوز الصفوف الى ايه الناحية التانية، فنظر اليه فاذا لا يتبعه احد من المسلمين. هو قاتل واخترق وهو فاكر ايه الجيش كله وراه، ما لازم يرجع. فاخترق مرة اخرى هؤلاء ثم عاد، وكان ابنه يقول ايه عقلته من ابي كان ضرب وهو راجع طعنة كده فيه بجنبه، كان فيه طعنة كنت أضع يدي وأنا صغير ألعب بها، يعني مكان كده زي نقرة كده في جسمه يلعب فيها رضي الله عنه. فالزبير بيقول يعني أنا وجدت في نفسي كنت عاوز أن أخذ السيف بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت في نفسي أنا ابن صفية عمته ومن قريش، وقد قمت إليه فسألته إياه فلماذا منعني؟ والله لأنظرن ما يصنع أبو دجانة. طب هشوف أبو دجانة ده هيعمل إيه؟ سبحان الله، الصحابة برضو بشر، ويحبس في نفوسهم ويعتلج في أرواحهم ما يعتلج البشر. قال فأخرج عصابة له حمراء فعصب بها رأسه لفها، فقالت الأنصار أخرج أبو دجانة عصابة الموت. قال خلاص كده النور قطع عليهم، فخرج وهو يقول لهم أنا الذي عاهدني خليل ونحن بالسفح لدى النخيل، وإحنا قاعدين عند إيه؟ عند النخيل، ألا أقوم الدهر في كيولي أضرب بسيف الله والرسول، ألا أقوم الدهر فين؟ في أواخرة الصفوف، أضرب بسيف الله والرسول، فجعل لا يلقي أحدا إلا قتله، لا يلقى أحدا إلا قتله، أي حد كان بيقابله بيبينه. يقول الزبير وكان في المشركين رجل لا يدع لنا جريحا إلا دفف عليه، يقول ما كانش في واحد كده كان برضو مجرم، كل ما يشوف واحد منا تعبان ولا يروح يزود عليه، فجعل كل واحد منهم يدنو من صاحبه، كل واحد يبعد عنه. فتمنيت أن يلتقي أبو دجانة بده، لأن أبو دجانة واضح أنه هو إيه سخن جدا، فبيقول يا رب بس أبو دجانة يعترف بده. سبحان الله، قد كان. قال فدعوت الله أن يجمع بينهما فالتقيا، فاختلف ضربتين، ده ضربة وده ضربة، ضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرعه فعض بسيف، يعني السيف بتاعه علق فين؟ في الدرع بتاع أبو دجانة، فضربه أبو دجانة فقتله، يعني ارتاح قلب الزبير. يقول ثم أمعن أبو دجانة في الصفوف حتى انتهى إلى نسوة في سفح الجبل، في سفح الجبل، فأهوى بالسيف على مفرق رأس هند بنت عتبة زوج أبي سفيان، ثم كف عنها، يعني حط السيف كده عليه على رأسها ثم ترك. موقف عجيب صح؟ الزبير سأله عليه. يقول فلما انكشف القتال قلت لأبي دجانة كل عملك قد رأي، أنا متابعك صوت وصورة، أي نعم أنا عيني على خالد وعيني عليك برضه، قد رأي ما خلا كل شفته إلا اللي ترجمته وعرفت أفهمه ما عدا حاجة واحدة، ما خلا رفعك السيف على المرأة لما لم تضربها؟ فقال أبو دجانة رأيت إنسانا يحمش الناس حمشا شديدا، أنا شايف واحد قاعد عمال يحمس الناس موت موت، فصمدت إلى له يعني قصدته، فلما حملت عليه السيف والول فعرفت أنها امرأة، يعني وهي كانت مش باينة قاعدة تقول إيه تحفز الناس يقاتلوا مين المسلمين، فهو راح فاكره ان هو ايه راجل عاوز ينهيه، فلما بيقول لما قربت منه راح قال ايه تعرفين سميت الوليه وليه ليه؟ لانها تولول فهي ولولت. فيقول فلما ولولت فاذا امراه، شوفوا الكلام اللي جاي ده واختم بيه، فاكرمت سيف رسول الله ان اضرب به امراه. شفتوا الناس المحبه والناس، الجمله دي ممكن ده انها تشرح فيها 10 سنين قدام. شوف اكرمت سيف رسول الله ان تضرب به امراه، انا مش عاوز اعلق سيبها كده ايه بجمالها كده. رضي الله عن ابي دجانة، ونسال الله ان يرزقنا واياكم التاثر بالنبي صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.